تعالي نمشي واحدة واحدة. الآية دي: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. تعرف كيف مفيش حاجة تأخذونه اللي هي الإبدال وقد أفضى. ده فينا بقى إيه؟ نقل وسكت وتحقيق. طيب بعضكم أفضى فيها إيه بنات؟ أفضى فيها إيه؟ فيها يبقى فيها فتح تقليل إمالة. بعضكم فيها اتنين أربعة ستة وفيها سكت. والسكت لو بقى والسكت لو بصينا كده بقى في السكت لو بصينا كده في الآية ولقينا فيها مد هيبقى سكت الحمزة وسكت المين لإدريس. لإدريس ما فيش فيها مد، مفيش فيها مد يا بنات، هيبقى سكت. بس هو خلف هيجي لوحده خلاص عشان في طرح لأن خفت يبقى سكت، يبقى سكت ما دام في أو نشوف يعني نشوف المد يا نشوف الغنة. لو لقينا الغنة يبقى الخلف السكت والإيه يبقى السكت نان. وتحطوا كده بسهولة جدا، تحطوا تحت السكت السكت إيه فرعين سهمين، يعني فيها يبقى اتنين دلوقتي لهم السكت، خلف لوحده وإدريس لوحده لأن فيها غنة. طيب إلى بعض خلف بالغنة وأخذنا منكم مفيش اللي فيها الصلة ميثاقا غليظة. وفي أبو جعفر ميثاقا غليظة، أبو جعفر غنة، ميثاقا غليظة غنة أبو جعفر. طب تعالوا نمشي من الأول خالص كده. أبو جعفر أقدر أخده دلوقتي يا بنات؟ لا متحاش، ما أقدرش لأن متحاش فين؟ مع ورش والسوسية. متحاش في حاجتين، في الإبدال والصلة. يبقى عنده هنا لسه عنده نقص إبدال، الآية فيها إبدال وصلة، يبقى اتحاش خلاص قدام. ده أبو جعفر متحاش قدام جدا في تأخذونه. طيب يبقى نسيبنا من أبو جعفر، ناخد مين تاني؟ ناخد مين تاني بعد كده؟ يبقى تاني واحد قالون على الصلة، وما هو ابن كثير لأنه كيف لأن ابن كثير ملوش حاجة تانية في الآية إلا الصلة. يبقى هناخد يبقى قالون على الصلة بقصر الميم ومعه ابن كثير. بعد كده هناخد مين؟ ما هقدرش ياخد هنا خلف لأنه متحاش فين؟ في الإمالة بتاعت أفضى. طب يبقى هطلع بقى قدامي بأول حاجة هتمر عليا اللي هي إيه؟ يبقى قالون. يبقى تالت حاجة اللي هي قالون على توسط الصلة، يتوسط الصلة في بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. طيب ندخل بقى بعد كده يبقى مين؟ ممكن نجيب مين؟ ها هناخد مين بعد قالون على التوسط؟ هناخد خلاد ولا ناخد خلف سيد؟ ها على وجه ترك السكت فين؟ فين يا بنتي؟ يبقى ناخد خلاد قبل وقت، ناخد خلاد قبل خلف. ازاي ناخد خلاد قبل خلف؟ لا خلف يا امي الاول سيد. يبقى انت بص لما اجيلك في افضى انت خلاد طبعا هنعطف بعد كده بخلاد لان افضى، لان افضى للاثنين صح. خلف خلاد يعني خلف عنده الغنة لكن هو عنده كمان أفضى. أيوة. يبقى خلف هيبتدي من أول البداية. من البداية أفضى. يبقى من أول. يبقى أول حاجة خلف على الإمالة وترك الغنة وأعطف من ترك الغنة الخلاد. يبقى هنا يبقى خامس حاجة خلاد بالغنة في بعض وأخذنا منهم ومعه مين على الإمالة؟ ياخد الكسائي. ياخد الكسائي عشان مفيش مدود خالص، لأن مفيش مدود. مدام مفيش مدود هيدخل مع الكسائي في إمالة أفضى. طيب ندخل بعد كده بالعطف مين بقى؟ هياخد لا ناخد يومي ليه ما ناخدش؟ طيب ادريس هتاخدي من دلوقتي امشي انت هتاخدي ادريس لا هناخد خلف الاول وقد طبعا. يبقى خلف خلاف سيد المرتبه بسكت في المفصول وقد افضي وسكت بعضكم الى بعض وتركنا ايه بعض بعض وترك الغنة أعطف من اللي هي الغنة أدخل هنا إدريس. إدريس بالغنة والسكت. طب بعد كده هناخد مين؟ آخر واحد بتوع الناس الإبدال. دايما الناس بتوع الإبدال اجمعهم كده مع بعض، اعملهم كده على بعض. تاخدي مين؟ تاخدي ورش وتاخدي السوسي وأبو جعفر. طيب هناخد ورش أهو تاخدونه على الفتح الأول على الفتح. يبقى هنا وكيف تأخذونه وكيف تأخذونه وقد وقد أفضى. أفضى فتح أولا. وقد أفضى بعضكم ست على طول إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. طيب ده بنت أدخل مين بقى معايا؟ بعضكم إلى بعض. لا وقد أفضى، خلي بالكم وقد أفضى وكيف تأخذونه وقد أفضى من المكان، ما زلنا فيه على اللي هو وقد أفضى. دخلي مين بعد بعدين والنقل فيه ها؟ لا بعض أبو جعفر ورش بالنقل، هتجيبي ورش نمرة 2 بعد كده بقى 8 9 ورش بالنقل والتقليل في أفضى ومد الصلب بعدكم. يجي بعد ورش بقى كده تيجي السوسي بقى، السوسي يبقى العاشر السوسي بالتحقيق وقد أفضى. خلي بالك في الفتح والفتح في أفضى وسكون ميم الجمع في بعضكم واندرج معه، يعني خلاص اندرج مع حد؟ لا خالص مفيش حد. 11 أبو جعفر باللي هو الإبدال والصلة وزائد غنة ميثاقا، ميثاقا غليظا. طيب اللي جاي صعبة شوية تخليكوا عشان تحلوا بقى. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. حضروها المرة الجاية بقى، حضروها المرة الجاية بقى. أيوة عشان فيها كتير، فيها شغل يعني شوية، فيها خطوات، فحضروها كده لأن فيها شغل.